جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي في السنن بسند حسن عن يزيد بن الأسود السوائي رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. قوله انحرف، قال ابن حجر: أي جعل يمينه للمأمومين ويساره للقبلة كما هو السنة. وقوله في أخرى القوم في رواية في آخر القوم وفي رواية في أخريات القوم، وكلها بمعنى واحد. وترعد فرائصه، أي تضطرب بالبناء للمجهول، والفريصة اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، وهي تتحرك وتضطرب عند الخوف. قال ابن الهمام: الصارف للأمر من الوجوب جعلها نافلة. قال الخطابي: فيه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الحسن والزهري، انتهى. وخالف قوم في العصر والمغرب والفجر. قال في عون المعبود: ظاهر الحديث حجة عليهم، ألا تراه عليه السلام لم يستثن صلاة دون صلاة، انتهى ملخصا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي في السنن بسند حسن عن سليمان بن يسار قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم؟ قال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. البلاط موضع مبلط بالحجارة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسوق المدينة. قال في عون المعبود: قال في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم بعد الفراغ منها يعيدها على جهة الفرض، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك من إعادة الصلاة، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. وأخرج مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا،